القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشرباجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. تنزلش حبيباتي، ودلوقتي زي ما انتوا شايفين انا لبست الطقم ده من محلات ابو كريم لملابس الرجاله والحريم، والمحل ده فندان الترعه زي ما انتوا عارفين، وهيعمل خصم لكل اللي يروح ويقوله انه من متابعين الموهبه. المهم يا فنزاتي، انا دلوقتي هنزل اجر الشقه اللي في مصر الجديده اللي كنت قلتلكوا عليه، وهاخد تاكسي لحد هناك، ولما اوصل هفتح اللايف عشان تشوفوني وانا بمضي العقد. يلا استنوني بعد قليل. وقفت التاكسي يا شاكر؟ ايوه موهبة، مستنيكي تحت. مش هتغير رأيك وتيجي معايا وتأجل مشوار ابن عمك ده لبكرة؟ مش هينفع موهبة، ما انا قلتلك يلا انت بس الحقي وقتك لحسن الشقة تروح منك. ان شاء الله ما حدش هيسكنها غيرنا، وسع من قدامي. قلت روح مني. اهلا وسهلا، شرفتي ونورتي. تسلمي يا حبيبتي، اصلي انا بخبط على مراد ونادين، العرسان الجداد ما بيفتحوش، وبرن عليهم سمع تليفوناتهم في الشقه بترن وما بيردوش برضو. ما تعرفيش هما فين؟ اكيد في شقتهم، هيروحوا فين يعني؟ تلاقيهم بس نايمين ولا حاجه لحد دلوقتي. الله، مش عرسان جداد. طيب اما اقوم اخبط عليهم تاني. لا لا لا لا، ودي تيجي عبده جوزي هو اللي هيخبط عليهم. لا لا ما يصحش يعني. والله هزعل لو قمتي قبل ما تشربي الليمون. يا عبده، خبط على عرسان الجداد وعرفهم ان الحاجه هنا. حاضر حاضر. والله انا محرجه منكم قوي. لا لا لا لا، ما فيش حاجه خالص. ما فيش حاجه، الا قوليلي صحيح، هو انت مش بتشبهي عليا؟ تصدقي برضو انا حاسة اني شفتك قبل كده، بس مش فاكرة فين بالظبط. لا انا هفكرك. انا بقى هقولك، انا اصلي مثلت زمان مع رشدي اباظة وشكري سرحان وعبد الحليم حافظ. والله معقولة؟ تفتكر ما خدتش بالها لما عدينا كده من وراها؟ لا طبعا، وهي هتشوفكوا ازاي بظهرها. انا دلوقتي حارن الجرس كانكم لسه جايين من شقتكم، قال يعني انا اللي ندهتلكم. اما الست لطيفه دي عليها افكار فنانه بصحيح. يلا يا مراد رن الجرس. انت جيت يا عبدو؟ ايوه جيت ومعايا العرسان. ماما حبيبتي. ايه ده، ايديكي مربوطة كده ليه؟ حماتي كنت سامية. اهلا اهلا. ايه ده ده انت كمان؟ ايه اللي حصل لمناخيرك؟ في ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ معلم ليه بقى؟ في واحدة ست في التاكسي اللي هناك ده بتسأل على عج مخه، اجيبها على هنا ولا وزعها؟ خلاص يا اطلع هنا. حاج الست جات لحد هنا اهي. ماشي خلينا نبص عليها. بص ادي كريمه، هاتها على هنا يا بسرعه. بس زي ما اتفقنا لو حلوه اقلع على طول، انما لو طلعت شبهك يا سكه. ماشي يا حاج ماشي. سلخير نهار. سلام قولا من رب رحيم. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ايه دي؟ احنا متشكرين قوي قوي يا لطيفه هانم على كرم الضيافه. مش يلا بقى يا اولاد على شقتكم؟ لا لا لا شقتنا لا. ايه نادين قصدها يعني يا طنط اللي قصدها يعني فهمت عرسان جداد بقى ومش عايزيننا نطول عليكم. ماشي. لا يا ماما يا حبيبتي مش قصدنا كده خالص، هو بس مالكم يا اولاد؟ في ايه يا اولاد؟ انتوا ليه مش على بعضكم كده؟ احنا ابدا احنا زي الفل. الفل ما تاخديش عليهم، عرسان جداد بقى. كده طيب. على كل حال انا كنت عامله لكم مفاجاه. اتفضل يا مراد. ايه ده يا طنط؟ هديه الجواز يا حبيبي، حجزت لكم اسبوع بحاله في شرم الشيخ، وادي كمان تذاكر الطيران اهي، والسفر الصبح الساعه 10 تبقوا في المطار لازم. يا حبيبتي يا ماما. يا حبيبتي يا بنتي. ميرسي قوي يا طنط ساميه. حبيبي انت زي ابني. يلا بقى لحسن طولنا قوي على لطيفه هانم. فرصه سعيده يا لطيفه هانم، فرصه سعيده قوي يا استاذ عبده. انا اسعد يا مدام سامي. والله انستي ونورتي. مراد انزل وصل ماما لحد تحت. لا لا لا لا لا خليكم يا اولاد، انا هنزل لوحدي. طب والله ده انا كمان هنزل معاكم، هوصلك يا ماما. يا حبيبتي ما ينفعش. خلاص بقى يا طنط نادين حلفت. والله يرضيك يعني اصوم في شهر العسل وانا مسافره بكره شرم الشيخ. هقول ايه، امري لله. يلا يا اولاد اتفضلوا قدامي. يلا يا ماما. جرعيه يا جدعان، انت عمال تلف وتدور ليه من الصبح؟ الحاج مخه فين؟ انا عايزه اقابله. عايزه ليه على المؤاخذه؟ مالكش دعوه ولا مؤاخذه، اندهولي بس وهو عنده علم اني جاي. طب اقول له مين طيب؟ هو ما يعرفنيش، اصل لسه هنتعرف يا عديم المفهوميه. يا ستي قولي عايزاه في ايه؟ انا لا مؤاخذه بادراعه اليمين. وانا لا مؤاخذه مش عايزه ادراعه، انا عايزه الجثه كلها على بعض قدامي ودلوقتي. مساء الخير. من فضلك الحاج مخه موجود؟ الحاج مخه؟ ايوه الحاج مخه، عايزاه ضروري. ايوه انا الحاج مخه، انا موجود اهو. هو انت الحاج مخه؟ اهلا اهلا اهلا. استني لما اشوف الست هانم الاول عاوزه ايه. لا مؤاخذه يا هانم، انا اللي جيت الاول، والحاج بيفهم في الاصول مش كده ولا ايه؟ مفيش مشكله، هرجع لحضرتك تاني بعد ما تخلص مع المدام يا حاج. ما تعوقيش هي هتمشي على طول. الله الحاج مخ طالع من بقاش شربات بقى. انت بقى الحاج مخه؟ ايه يا ستي انت خططيني. والنبي انا كان نفسي اشوفك من زمان قوي يا حاج. بس انا لا مؤاخذه مش عاوز اشوف حد. يو ليه كده بس؟ انت مش كنت مستنيني؟ انا حق الله. انت سايبني ورايح فين؟ استنى الكلام اخده وعطى. انت عايزه ايه بالظبط؟ يعني مش عارف، انا بصراحه كده شاري وانا بايع. يبقى متفقين يا مثبت العقل والدين. متفقين على ايه يا وليا؟ تكونش فاكر ان انا مش هقدر اديك اللي انت عايزه. ايه انت بتقول ايه يا ست انت؟ ده انا هدفع لك اللي انت تطلبه يا حاج مخه، بس انت توافق. والنبي لهو انت كمان اللي هتدفعيلي. اما ده انا كسير وعشان اوصل اللي في دماغي بدفع، ما بيهمنيش اي حاجه، المهم انبس. ها عايز كام؟ اسدت انت، انا مش عايز فلوس. يلا هش هش اتكل على الله من هنا. هش والنبي انت باينك باع. وانت يا ست انت تعرفك عشان ابيع ولا اشتري منك؟ يوه امال انا جاي لحد عندك ليه بشحمي ولحمي؟ مش عشان تعرفني واعرفك، وبعدين لا مؤاخذه اعين بنفسي واشوف هتعجبني ولا لا. انت يا ست انت مش مكسوفه من نفسك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ واتكسف ليه؟ انا اي حاجه بعملها بتبقى على عينك يا تاجر. ده انا حتى فاتحه لايف وكل الناس شايفاك دلوقتي ومستنيه نتفق ونطلع انا وانت على الشقه. انت بتصوريني بجد؟ انا الحمد لله معيش حاجه، انا بريء. يا دليفه تعالى تعالى الحقني. ايه اللايف اللي بتقول عليه ده؟ يعني طالع انت وهي على الفيديو وعملت يا حاج قدام الخال؟ عايز اطلعك ترنك يا حاج. انت بتقول ايه يا؟ ده انا هوديك في 60 داهيه، اطلب لها البوليس يا دليفة. هتوديني في 60 داهيه وتطلب لي البوليس عشان جاي اجر منك الشقه؟ تأجر الشقه؟ وصلت ماما بالسلامه؟ الحمد لله الموقف عدى على خير. طب يلا بقى انا وعبده مستنيينكم، روحوا هاتوا الشنط عشان تباتوا معانا للصبح، تعرفوا تناموا لكم شوي. ده كتير قوي يا طنط لطيفه. يلا يا مراد يا ابني بقى ما تضيعوش وقت، جهزوا الشنط واحنا في انتظاركم. مساء الخير. اهلا يا فندم. من فضلك عايز اشترك هنا في الجيم، ممكن التفاصيل؟ طبعا اتفضل يا فندم. دي ورقة فيها كل العروض المتاحة، في سنوي ونص سنوي وفي 3 شهور كمان. وريني كده. كويس قوي العرض ده. تحبي حضرتك تبتدي من امتى؟ من بكرة، بس يا ريت تكون مواعيد صباحية. خلاص تمام، لحظة واحدة. مساء الخير، من فضلك عايز اجدد الاشتراك. لحظة واحدة يا فندم. اتفضلي يا مدام، اكتبي اسم حضرتك هنا. مدام نبيلة حسين. ايه ده؟ مش ممكن. نبيلة؟ نبيلة حسين؟ ياه فريد حمدي، معقول؟ ايه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حديد، ما تلقش تهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. اخوانا عيب، اخوانا عيب، اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.